بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بكرر تاني، المكان مش مكاني، كان متوقع ان الدكتور محمد علي يوسف هو اللي يجي، بس تقريبا حصل ظروف ما حاولت اتصل بيه، بس هو تقريبا كده غالبا مش هيعرف يجي. طيب، المعنى اللي عايزين نتكلم فيه بسرعه النهارده كده، ازاي النبي صلى الله عليه وسلم استطاع ان يربط الناس وان يربط قلوبهم بالله سبحانه وتعالى. يعني اللي كان بيقرب من النبي صلى الله عليه وسلم كان تلقائيا بيقرب من ربنا. اللي كان بيقرب من النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقعد في المجالس اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقعد فيها. اللي كان بيتابع حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان تلقائيا بيقرب من ربنا. احيانا لو في شخص مثلا متصدر في الدعوة او بيدعو الى الله، ممكن لو انت قربت منه تقرب منه هو اكتر، انت تحبه اكتر. ممكن حبك له احيانا يصرفك عن ربنا، تبقى منبهر بيه اكتر ما انت منبهر بالدين. واحيانا اشخاص تقرب منهم تتقفل، هو من بعيد كويس. في اشخاص كالشمس، هو من كتر توهجه ينفع انك انت تستفيد منه من بعيد، يعني تقرب منه بتتحرق، حياته بتبقى صعبه وتقيله او شديده او له طباع. وده طبيعي على فكره، يعني عشان ما حدش بس احيانا يتصدم في الطبائع البشريه. احنا احيانا خلاص بقى يا جماعه، انا سايب البتاع ما شربتش عشان اقعد اتكلم معاك، يعني زي ما انا بضحي انت لازم تضحي. مش معقول انا هضحي وانت فكرة برضه. لا بس كده هنبقى زي بعض ولا ايه؟ امال انا عادي انا بعمل ايه؟ طيب كنا بنقول ايه؟ احيانا في ناس بترسم في مخيلتها صور مثالية عن الدعاء، فيقرب منه ان هو معتقد بقى ان هو هيجد فيه الكمال في كل شيء، كمال في العبادة. لا مش بتكلم عن نفسي، انا بتكلم عن الغالب، يعني مش كل الناس زي بعضها. ربنا جعل في فروقات في الناس وبعضها. فالشاهد وده احيانا انا حصل معايا شخصيا، احيانا فعلا حد ممكن ايه مثلا سمع درس او كده، فجي يعني عايز يبقى في بينا نوع من الصحبه او الصداقه، فبيفاجئ بنوع من الاخلاق الجافه شويه، فبيستغرب مش انت اللي كنت بتقول. لان هو لو بيقرب مني بيقرب مني كانسان طبيعي غير الدرس، يعني انا في الدرس بدي درس كلام، او شخص تاني بيدي درس او داعيه بيدي درس، ممكن الدرس في حد ذاته رائع وانت تاثرت. لما تيجي تقرب منه كشخص هو بشر بيصيب وبيخطئ، ان الداعيه احيانا بيتعاملوا كبشر انت بتتصدم احيانا. الصدمه دي غلط ان هي تمنعك انك تستفيد منه. تقولش لا بما ان هو اذا بره الدرس مش في الكمال يبقى انا مش هحضر له، ده غلط، ده تفكير غلط. احنا بشر كلنا، هو احيانا شخص بيجتهد بعد ربنا فتح له في ان هو بيوصل الدين للناس، بيوصل انا مش بقول ان بيعمل اخلاق مراقبه تماما والعياذ بالله، يعني واحد مثلا بيعمل افعال تخل بالمبادئ والعقائد والشرف، انا مش بتكلم عن الشخص ده، ده فعلا انت ما تستفيدش منه. لكن بشر ضاع عليه الفجر في مره، اتنرفز، غضب شديد، عنده شده في المعاملات شويه، طبيعي هو بني ادم بيشتغل في دنيته، عنده بعض الحرص على دنيته، طبيعي في الجو اللي احنا عايشين فيه. يعني بلاش يبقى عندك تصور مثالي للداعي. دي نقطه قبل ما اتكلم في ايه ازاي بقى النبي صلى الله عليه وسلم، وده من معجزه النبوه، انه ازاي كبشر كان نفس كلامه اللي بيقوله، يعني كان بيطبق، كان هو اول ما يفعل ما يطبق صلى الله عليه وسلم. يعني احيانا ممكن الواحد بيلتمس نفسه عذر انه بيطبقش الكلام اللي بيقوله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني هو نفسه مفروض عليه حاجات مش مفروض على بقيه الامه، زي ما قيل او يعني بعض العلماء قال على قيام الليل ان هو كان له معامله خاصه، هو عليه فرض، هو بعض اهل العلم ان القيام كان فرض على النبي صلى الله عليه وسلم ونفل للامه. فالشاهد ان قبل ما اتكلم في موضوع النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله مع الصحابه، اوعى تخلي بعض الاخطاء اللي هتشوفها من الدعاء مانع انك تستفيد منهم، ولا سيما كل ما هتقرب من الحياه الشخصيه الطبيعيه هتشوف بعض الاخلاق وبعض الطبائع التي قد لا ترضى، ممكن تسبب لك بعض الازمات النفسيه تجاوزها. عشان تستفيد من دينه من ديني، لان هو بني ادم هو بشر. بلاش الصور، احنا بيبقى عندنا تصورات مثاليه وده غلط. دي نقطه. النقطه الثانيه نيجي بقى للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم استطاع ان كل ما اللي حد يقرب منه يرتبط بالله سبحانه وتعالى. كان صلى الله عليه وسلم كثير الذكر، كثير المناجاه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في وسط المجلس كده وبعدين يسيبه ويستغفر ربنا 100 مره، ويقعدوا يعدون له في المجلس الواحد 100 مره استغفر الله العظيم واتوب اليه. يبقى في كل مجلس يرفع ايده بعد المجلس ويدعي، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، يدعي. ان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان ينظر الى السماء. كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقوم حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم. تخيل اللي يقرب من شخصيه زي كده، النبي صلى الله عليه وسلم معاهم في السفر يطلعوا على مكان عالي يكبر يكبر، وينزلوا مكان ده فيسبح، انخفض منخفض كده فيسبح، وكانهم في صلاه. يطلع فوق يكبر، ينزل تحت كانه بيزنوا. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعيش اللي معاه في اي لحظه بتقرب فيها من النبي صلى الله عليه وسلم فجاه بتقرب من ربنا. هو ده الداعية الحق اللي إذا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشخص الذي في بعض الناس في بعض الروايات إذا روي يذكر بالله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفتر عن ذكر الله. تخيل لما يقربوا من النبي صلى الله عليه وسلم كل حاجة بيعملها يستعين فيها بالله ويذكر الله دائما. في أشد المواقف، يعني لما طلحة بن عبيد الله لما ضرب السهام في غزوة أحد على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيحمي النبي صلى الله عليه وسلم بإيده، فجاء سهم في يده حتى شلت يده، فتألم طلحة قال حس إيده سهم في إيده. فشوف وسط الغزوة والمشركين اللي يهجموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قلت بسم الله لرفعتك عليه. شوف يعني ازاي يربيهم على الربانيه عاليه جدا. في وسط الموقف ده راجل ماشي فتعثر فقال تعس الشيطان. يعني عارف يخرب بيت الشيطان لما تيجي تقع او يحصل لك حاجه تعس الشيطان. فالتفت قال اذا قال احدكم تعس الشيطان تعاظم الشيطان حتى صار مثل القصر، اذا قال بسم الله واعوذ بالله امدحر الشيطان. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم واخد باله من الكلمات، ليقوم خطيب يخطب في القوم فيقول ضمير مثنى بين ربنا والنبي صلى الله عليه وسلم، ومن يعصهما من يطع الله ورسوله يرشد او فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس خطيب القوم، مع ان هي جمله عليا اصلا، لكن قال لا ما تحطنيش في ضمير واحد مع ربنا، قول ومن يعص الله ورسوله يرسلهم عن بعض، ما كانش ما تقولش ومن يعصهما. هذه الحساسية اللي تربط عند الصحابة ان ربنا له معاملة مختلفة، وان النبي صلى الله عليه وسلم علم. هو ده اللي وقع فيه النصارى. يعني الضلال اما ان هم الناس تنزل مرتبة الالوهية الى مرتبة البشر، او تعلي مرتبة البشر لمرتبة الالوهية. اليهود انتقصوا من الاله، عملوه كأنه بشر، قالوا يد الله مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا. النصارى عملوا العكس. فالضلال يا اما بيجي انك انت تنزل مرتبه الربوبيه اللي هي مرتبه البشر، او انك تعلي مرتبه البشر لمرتبه الالهيه. النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على التوازن، يقول له انما انا عبد اكل كما ياكل العبد. لما راجل خاف منه لا لا خوف ده لربنا بس. فكان صلى الله عليه وسلم حريص على قلوب الناس أن تتعلق بالله سبحانه وتعالى. كان حريص أن القلوب تظل تستعين بالله في كل شيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما قابلتهم صخرة كبيرة في غزوة الخندق، جه النبي صلى الله عليه وسلم وقال بسم الله الله أكبر، وضرب الضرب الأولي فخرج نور أو زي شرارة، قال الله أكبر، أعطيت مفاتيح كسرى، والضربة الثانية أعطيت مفاتيح الروم أو قيصر. إن في كل مرة مش بقوته بسم الله. يقول صلى الله عليه وسلم انا بك ويلي ويلي، قبل غزوة بدر واقف رافع ايده حتى سقط رداؤه صلى الله عليه وسلم يجأر الى الله سبحانه وتعالى. خلى الصحابة يشوفوا المشاهد دي، المواقف المتنوعة، يلاقوه في الغزوات يفتكر ما بي على طول الدعاء في وسط الازمات يقول له لو قلت بسم الله. واحد يتكعب يقول له المفروض تقول بسم الله. تخيل في كل المواقف في دخول الخلائق خروج من الخلائق دخول المسجد خروج من المسجد وهم قاعدين في المجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل المواقف هو يذكر الله دائما. فكانوا يقولون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل في كل احواله وايضا وفي كل احيانه. احيان يعني الازمنه والاحوال يعني كل الاوضاع. فتخيل لما هم كل ما يقربوا من النبي صلى الله عليه وسلم اكتر جه الصحابي يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم اكتر لقى النبي ساجد ففضل قاعد على الباب منتظر وقاعد سامع التسبيح طول النبي صلى الله عليه وسلم وقاعد منتظر على الباب وسامع التسبيح شغال في السجود وادعية النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل لما امنا عائشه تيجي للنبي صلى الله عليه وسلم تلاقيه ساجد فبتقول فضل ساجد حتى ظننت انه قبل ده مات وهو ساجد. تخيل قريبين منه كل ما يقربوا يفاجئوا بالحاجات دي. يعني انا ممكن اكلمكم النهارده بس تيجي تقرب مني في البيت تلاقيه فيه كسل ونوم وعجز وقله ذكر ولغو. النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يقرب منه تنبهر تلاقي تطبيق. عشان تروح بالليل تلاقيه واقف سيدنا ابن عباس يروح يلاقي النبي واقف ما هو صلى فيقوم يصلي يلاقي البقره وآل عمران والنساء. ابن مسعود رايح برضه يلاقي نفسه بيصلي برضه يلاقي البقره والنساء. حذيفه الروي عن الثلاث صحابه دول يروح يصلي عادي واقف بيصلي لما يصلي معاه يلاقي البقره والنساء. يعني شوفهم شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرفع افقهم ازاي هو كان بيتصرف تلقائي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش بيعمل كده عشان بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم لما لقاهم في رمضان كل ما يصلي يجوا يصلوا صلاته خرج ما رضاش يخرج لهم قعد في البيت ما رضاش يخرج لهم خاف خشيه صلى الله عليه وسلم ان القيام في رمضان يفرض عليه فما رضاش يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. فتخيل لما كل ما يقربوا منه في كل وقت وفي كل مكان يلاقوه دايما متصل بالله. عايز اقول معنى يعني وعايز اقوله بادب بس عشان كنت بتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انا ممكن مثلا احاول اطبق الكلام ده سواء مش قصدي ان انا مثلا احاول امثل ان انا بطبق لا يعني هحاول ايه اتكلف ان ايه لما معايا صحبه احاول اتكلف ان انا على طول بذكر ربنا وان انا في جو الخشوع والاثبات يعني هحاول. بيجي مواقف تطلعك من الجو ده. فاحيانا بيحصل لك مواقف انت بعد ايه لو معاك بقى يا اخي شوف ربنا يسامحك يا اخي. فانت احيانا بيحصل لك مواقف بتظهر على حقيقتك. النبي صلى الله عليه وسلم تخيل قدام الصحابه وقدام الناس ويجي الاعرابي يشد من الرداء حتى الرداء يعلم في رقبته النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يعطي ويجي الاعرابي يقول له عمر الخطاب هلا امرتني هلا امرته بحسن الطلب وامرتني بحسن الاداء. طيب اقول لك على موقف يعني برضه انا عايز اتادب يعني انا ممكن امثل بس لدرجات خلاص مش عارف اتكلم. طب تخيل النبي صلى الله عليه وسلم في الغار مع ابو بكر ومفيش غيره والمشركين فوقهم يعني دي ده لو ده عقيده ده مش تكلف. يعني خلاص هنا مفيش وقت انك انت تقعد تتكلف ولازم نذكر ربنا ولازم عندنا ايمان خلاص انت ممكن تقعد تصور. يعني خلاص في المواقف اللي زي دي كل شيء بيظهر. فهو بكر يعني خايف على النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر لا تحزن. وفي روايه في البخاري لما قال الصديق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نظر احدهم تحت قدميه لرانا قال النبي صلى الله عليه وسلم اسكت ابا بكر اسكت ابا بكر ما ظنك بكم الله سبحانه. كانت عقيده يعني ما كانش تكلف كانت عقائد. الصحابه لما شافوا ده مساله الذكر والدعاء انتقلت تلقائيا من غير دروس. هم عرفوا ان الذكر ده في حاجه محافظة على الذكر بالطريقة دي والدعاء بالطريقة دي لا ده عقائد ده مش دروس ده مش كلام. فانتقل الذكر والدعاء انتقل إليهم تلقائيا أصبحوا هم كمان ذكارين. لما يشوفوا مجالس الإمام صلى الله عليه وسلم بالمنظر ده ويشوفوا حياته صلى الله عليه وسلم وكل موقف يتحط فيه صلى الله عليه وسلم يفزع إلى الصلاة ويفزع إلى الدعاء تلقائيا بدون أي تكلف. وزي ما قلت لكم ردود افعال سريعه في وسط المعركه يقول له لو قلت بسم الله يسمع الخطيب يقول له بئس خطيب القوم. ردود افعال سريعه تلقائيه. فالشاهد ازاي هما لما شافوا قربوا من النبي صلى الله عليه وسلم انتقل ذلك الطريق. سبحان الله والحمد لله يا رب العالمين. اللي المجالس اللي انت بتقعدها نقلل فيها اللغو. انا بقول لك انك هتنتقل مباشره، طبيعي ان احنا بنمر بجلسات فيها مباحات ونوع من اللغو، ده طبيعي لكن احنا عايزين نقلل ده الفتره، نزود الاذكار، نزود الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، التسبيح، التهليل، التكبير، ان الفزع الى ربنا سبحانه وتعالى في الدعاء بيبقى تلقائي في حياتك. انت لما تيجي تشوف النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من ايه؟ يعني لما تيجي تجمع كده في باب في سنن النسائي اسباب الاستعاذه، ده لو حد عايز مثلا حاجه نجمعها يعني ادعيه او اي كتاب ادعيه، شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيستعيذ من ايه؟ وتخيل لما الصحابه يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيستعيذ من حاجات دي. اولا هيعرفوا ان هو بشر، يعني واحد قدامهم بيستعيذ من الجوع ومن المرض ومن سوء الاخلاق ومن الرياء ومن النفاق ومن الغرق ومن الهدم ومن التردد، ان يبقى هو لا يملك لنفسه شيء. فاول حاجه استقر عندهم بشريه النبي صلى الله عليه وسلم، فمدى احتياجه الى مولاه سبحانه وتعالى، وبالتالي هو محتاج نفس هذا الاحتياج. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكنا بنقول اللي بيتدبر في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وشوف النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من ايه، تفاجئ انه استعاذ من حاجات كتير جدا. تخلى من الصحابة يسمعوا كده النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الجوع ومن الفقر من التردد السقوط الغرق الهدم الأمراض العضال الأمراض الشديدة سوء الاخلاق تقلب القلوب يطلب الثبات يطلب العزيمه على الرشد. تخيل لما النفس يطلب كل ده ربنا، يعني هم في حديث وكان بعض العلماء ضعفوا بعضهم حسنوا ان يسال احدكم ربه عن كل شيء حتى عن شسع عليه الى انقطع. بعضهم قال ده موقوف على امنا عائشه، بعضهم ضعف. ايا كان المعنى ان اللي كان يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم كان يحس ان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب كل حاجه من ربنا، كل حاجه اي حاجه عايزها يلجا الى الله سبحانه وتعالى. والمعنى ده زي ما قلت لكم ما كانش دروس، يعني مداومه الاذكار، يعني ما كانش فيه تكلف، هو يقرب النبي صلى الله عليه وسلم كده مجرد بس يقرب وملاحظات سريعه يلاقي ايه ده النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينظر الى السماء، خارج من البيت يقول ذكر، داخل المسجد يقول ذكر، يقعد معه ذكر، يلف بعد الصلاه يلاقوه يتمتم بكلمات على طول قاعد في وسط المجلس. ولا تخيل لما هو قاعدين كده يعد له 100 استغفار صلى الله عليه وسلم، يعني كمان هو وهو من هو صلى الله عليه وسلم ويستغفر. تخيل لما المعنى ده يوصل لهم، اذا كان النبي بيستغفر في المجلس الواحد، النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في المجلس الواحد 100 مره، امال انا هعمل ايه؟ فالمعاني دي كانت بتنتقل بالافعال. فمداومة الأذكار واللجوء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، زي ما قلت لكم حاولوا كده جمعوا الأدعية بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي كان بيستعيذ من إيه؟ إيه النبي حتى المعاني المعنوية، العجز، الكسل. يعني أنت ممكن تبقى كسلان وما تفكرش تقول يا رب شيل عني الكسل، يعني ممكن تبقى أنت كسلان مش قادر تقرا، مش قادر تقرا القرآن، مش قادر تصوم، وما يجيش في ذهنك إنك تقوم تقول له يا رب مش قادر، ما يجيش في ذهنك ده. فتخيل لما هم يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيديهم طاقة نفسية انهم يطلبوا من ربنا كل حاجة، لما يشوفوا نبيهم اعبد البشر واتقى البشر لله سبحانه وتعالى يشوفوه بيعمل كده، فبالتالي هيجي لهم طاقة وقوة نفسية انهم يعملوا كده، يطلبوا من ربنا فيتعلقون بالله. زي ما ده من الاعجاز، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالرغم من قمة الخلق وحسن الخلق والمعاملة مع الناس، إنما أنه استطاع أن يربطه بالله سبحانه وتعالى. أن الارتباط كان بالله سبحانه وتعالى، وأن رسالة أنه عبد رسالة أنه عبد صلى الله عليه وسلم عبد لله سبحانه وتعالى، رسالة وصلت تصريحا وتلميحا وتعريضا في كل موقف وصل للصحابة المعنى ده. فازاي ان احنا نلتقط ده بقى من حياه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ازاي الاذكار تتحول الاذكار والدعاء، خاصه في الموسم ده موسم الدعاء وموسم الذكر، 10 ايام دول خير الدعاء، دعاء يوم عرفه ليوم 9. يبقى الموسم اللي احنا فيه ده والنبي صلى الله عليه وسلم قال اكثروا فيه ان من التسبيح والتهليل والتكبير، وكانوا يخرجون في السوق يكبرون. الفكره ان الذكر يتحول في حياتنا والدعاء يتحول الى طبع سجيه طبيعي. لما يحصل لك مشكله تقوم تدعي. يعني احيانا كتير الواحد بيتحط في مشاكل دنيويه وما يبقاش عنده القدره النفسيه يقوم يدعي. طب ليه؟ يعني ليه ما يبقاش عندك طاقه نفسيه؟ ده بيبقى بتخبيط الشيطان. انت عايز تدعي حاجه دنيويه، هم عايزين يدعي دنيا واخره. يعني ايه؟ يعني بدل ما تدعيش خالص او انت مكسوف انك تدعي دنيا ولا مش ما تكسفش ولا حاجه، اطلب من ربنا ان الله جل لا يتعظمه شيء، ان الله يغضب اذا لم يسجد. لو العبد لا يسال الله يبقى انت مستخلي. يعني لو انت هتواجه حياتك من غير ربنا هتواجهها ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا بيك واليك، انا عايش بيك يا رب، انا ما اقدرش اعيش من غيرك. يعني فعلا يعني كنت ماسك صفحتين كده مليانين ادعيه وبعدين ماسك ايه ده؟ يعني فعلا شخص دعا بالادعيه دي كلها ويكررها، دي رساله ما ينفعش نعيش من غير ربنا. يعني ما تبص في ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم تصلي رساله واذكار التنقلات اللي في كل مكان، يركب الدبه يوصل السفر يرتلع مسافر داخل البيت طالع اذكار في كل حاجه، دي الاذكار الثابته ده غير الذكر المطلق. يعني فعلا دي رساله ان مفيش حاجه من غير ربنا. دي رساله بتوصل لاي انسان متابع لشفتي النبي صلى الله عليه وسلم، هتوصل له رساله تلقائيه ان ما ينفعش انسان يعيش من غير ربنا. ازاي؟ داخل المسجد يطلب المغفره والرحمه، خارج من المسجد يطلب المغفره والفضل، ماشي في الشارع نازل من بيته خايف لحسن يأذي حد، اعوذ بك ان اضل او اضل او اذل او اذل او اظلم. يعني فعلا لما بتتدبر الحاجات دي ممكن نقولها احنا شخصيين، تخيل يصحى من النوم الحمد لله الذي لا رد لي روحي واذن لي في الادب واذن لي بذكرك. اول ما يقوم من النوم اول حاجه يا رب انا بحمدك انك سبتني اذكرك. قبل ما ينام يتعارى من الليل يتقلب من الليل يذكر الله. يعني تخيل واحد يعني يوصل لديك انه يتقلب كده بس فيذكر الله سبحانه وتعالى، ويقول لنا ذكر بيخصوص في ان من تعارى من الليل يتقلب. تخيل لما في كل المواقف فيها اذكار ثابته ده غير الذكر المطلق. تخيل المتابع يعني الحاجات دي وصلت لنا فاحنا مش مركزين معاها. تخيل لو انت لاول مره في حياتك بتشوف شخص بيعمل كده ما كنتش تعرف هو الاذكار ده، وبعدين اقتربت من شخص النبي صلى الله عليه وسلم فوجئت ان حياته من ساعه كان كتاب بقرا في كتاب فن الذكر لمحمد الغزالي، فجايب كده ايه بس للاسف ما كملش الفكره، جايب يقول تعالوا نجيب 24 ساعه كده في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاب من لحظه القيام تقريبا وازاي يصحى ويبدا الذكر او قبل ما اذكار النوم. اذكار النوم دي قصه، يعني اذكار النوم انت يعني فيها مثلا ما يقرب من 25 ذكر تقريبا 25 او 27 ذكر اذكار النوم اللي انت كنت صحيت اصلا. فتخيل هو فعلا وبعد كده يتألم من في وهو نايم يذكر ربنا سبحانه وتعالى. انا مش دايما انا مش غرضي ان احنا هننقل النقله دي مره واحده، لكن في افق كده لازم تخليه موجود في حياتك. يعني دايما في سياسه دايما الواحد بيحب يطبقها اسمها كسر الحواجز، ان نستغل الموازي دي. فالفكره في ايه؟ الفكره ان احنا بس على الاقل نكسر حاجز من الحواجز. حاضر ماشي. فالفكره كلها ان احنا اذكار النوم انا مش هقول لك كل يوم قول ال 27، لكن ايه رايك لو مره واحده نزل مثلا اي حاجه على موبايلك كده او كتاب اللي فيه اذكار النوم او حاجه وهاته مره واحده ليله واحده من الليالي العشر دول، هات اذكار النوم قولهم كلهم من ورقه من موبايلك هاتهم، بس تبقى انت قلت وشوف. تخيل بقى لما نفسك كان يقول حاجه انك تعيش اذكار الصباح والمساء، مش تقول انك تعيش اذكار الصباح والمساء، انك قاعد كده عايش مع الذكر. يعني ان شاء الله تروح مكان بعيد وتبص للسماء وانت عمال تقول سبحان الله وبحمده عدد خلقك، ودي لنفسك شويه كده بعد عدد خلقك. تخيل كده يعني المخلوقات بانواعها واشكالها جمادات وحيوانات ونباتات، وتخيل وان كلمه سبحان الله عدد خلق هما بيقولوا ان ربنا اذن لنا اذن للنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الذكر ده ان هو هيدينا حسنات. يعني هما يقولوا ايه هو انت لما تقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه هتاخد ثواب سبحان الله وبحمده بعدد خلقه ثواب. يعني انتوا معايا؟ طب لو كده امال ليه في اذكار باعداد سبحان الله 100 مره سبحان الله وبحمده سبحان الله طب ما كان كله يبقى كده. قالوا ان ده ذكر مخصوص معين له ثواب معين ده تفضل من ربنا. يعني ده النبي صلى الله عليه وسلم ادانا الفضل ده دي حاجه كده ايه تفضل. هنا بيت الاذكار لا لازم عدد يعني مش مثلا طب ما انت ممكن تقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان احنا نقول الصبح وبالليل سبحان الله وبحمده 100 مره فانت تقول ايه سبحان الله وبحمده 100 مره هي مش هي سبحان الله 100 مره هي سبحان الله عند عدد خلقي. انتوا فاهمين انا عايز اقول ايه؟ يعني عاوز زي كان احد ابن احد الاخوه بيعلمه اذكار النوم فقال يلا نقول مع بعض اذكار النوم فقالوا اذكار النوم اذكار النوم اذكار النوم لا اذكار النوم دي حاجات هنقولها مع بعض مش هنقعد نقول اذكار النوم لغايه لما ننام. بقول له عايزين نقول اذكار النوم لغايه لما نروح في النوم فقالوا اذكار النوم اذكار النوم. فانت كان ممكن سبحان الله بحمد 100 مره تقول سبحان الله بحمد 100 مره. العلماء اتكلموا في المعنى ده فعلا ان طب ما زي ما قال سبحان الله بحمد عدد الخلق خد الثواب ده طب ما يقول سبحان الله بحمد عدد 100 مره. فده فضل مخصوص ده ذكر مخصوص الكلمات دي. لذلك كثير من اهل العلم قال ان كلمات الاذكار توقيفيه ما يتلعبش فيها زي ما هي كده تقولها واختلفوا هل ده لها حكمه وممكن نعرفها ولا ليها سر لا يعلمه الا الله. واستدلوا الدليل المشهور على كده النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيعلم سيدنا معاذ يقول دعاء من اذكار النوم وما اسلمت نفسي اليك وجهت وجهي اليك في الاخر الدعاء وامنت بنبيك الذي ارسلت وبكتابك الذي انزلت. فجي سيدنا معاذ ويقول وربي تعلم فقال امنت بنبيك امنت برسولك الذي ارسلت وبكتابك الذي انزلت قال لا قل امنت بنبيك الذي ارسلت صلح له كلمه يعني مش فارقه قوي. فاستدلوا من ده ان الاذكار تتقال زي ما هي ان الاذكار تتقال بالظبط زي ما جات لنا نقولها وان هي فيها ثواب بهذه الكلمات. فالذكر ده فضل اصلا سبحان الله وبحمده ان ربنا سمح لنا ان احنا نقول ده فناخد عليه ثواب ده فضل ده تفضل من الله سبحانه وتعالى. ولو انتوا عارفين المشهد اللي اتقال فيه الحديث ده لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر وخرج ورجع بعد كذا ساعه من صلاه الفجر لقى وجد امنا جويريه رضي الله عنها قاعده بتسبح ربنا فقال ما زلت على الحال التي كنت عليه منذ فرقتك؟ فقالت نعم. قال لقد قلت بعدك اربع كلمات قلت بعدك بس اربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت فيما قلتهن لوزنهن. الغريب ان احنا عرفنا الذكر ده بعد جهد امنا جويريه. يعني شوف كان الفضل ده كله رجع لمين؟ للجهد اللي عملته امنا جويريه. تعبت قاعده تذكر ربنا بقيت نص النهار فما تعبت دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال طب انا هقول لك على حاجه مكافاه واحنا خدنا احنا مكافاه من غير ما نعمل احنا ايه؟ اي حاجه لكن المكافاه كانت لينا كلنا. فالذكر ده مكافاه ان يؤذن ليك انك تقول سبحان الله وبحمده عدد خلقك. رضا نفس دي مهما دخلتها ما تدخلهاش يعني مهما حاولت يعني رضا نفسه سبحانه وتعالى ده حاجه معنويه مش خيال شخصي. ومزاد كلمات او الاول زينة عرش بتخيل بقى السماوات السبع والكرسي وكل دول كحلقه في فلاف العرش تخيل بقى زينة العرش ده قد ايه. لذلك الذكر ده غير معلوم عدد الحسنات حاجات كثيره. ومداد كلماته التي لا تنفد اصلا لو نفد البحر قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي. ولو ان في الارض من شجرات الاقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله. فتخيل ان انت ذكر واحد زي ده تعيش معاه. في مره حتى كان الدكتور حازم بيحكي الموقف ده انا لما سمعته استغربت. بيقول الشيخ يعقوب بيقول ايه الاذكار تاخد منك ايه يعني سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات ثلاث مرات هتاخد منك ايه يعني خمس دقائق ايه يعني فانت خمس دقائق ده انا بقولها في نص دقيقه. يعني سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه انا خلصته في 20 ثانيه. فهو بيقول ايه هتاخد ايه يعني هو بيتكلم تلقائي تاخد يعني خمس دقائق ايه المشكله لما خمس دقائق يعني هما دول بياخدوا خمس دقائق. تخيل انت جربت انك تقول الذكر ده في فتره كده يعني انك تقعد مع نفسك كده ومش مستعجل انك تخلص يعني مش ماسك الورقه بتاع تذكره الصباح. صح. خلصت. لا دي قدام بقى، مش مشكله كده. لا انت فاكر انك تعيش المعنى ده. ده الذات، الذكر هو الذات بتاعك. طبعا احنا للاسف اقولكم طبعا مقصرين طول السنه، فنحاول في 10 ايام دول الذكر يدخل في حياتنا، الدعاء يدخل في حياتنا، نعيش مع ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم. اسال الله جل ان اكون من الذاكرين الله كثيرا، اسال الله جل ان يستعملنا ولا يستبدلنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.